حدثينا يا أم نضال عن عماد، كيف كان؟ كان القرآن له سكنا والصوم رفيقا في الكرب، فعماد روض من أدب، وعماد كون من شهبه، وعماد إن أومأ طرفا لبته جيوش من غضب. آوته في بيتها واستشهد تحت زيتونتها. لم يجرؤ جيش الاحتلال المجرم على الاقتراب منه، فحمله نضال بين ذراعيه وهو يردد في نفسه آخر كلمات الشهيد: وصيتي لك أن تدعو الشباب لتكملة المشوار، وها أنا ذاهب للشهادة. هي الحامل على كتفك حمل البلاد، نسرين وعلون حلمة يمحوط على صدرك صور الأحباب تدفيها بحضن قلبك. درب خطوك وشمسك ما تحد حدود تمد النور من رمشك، وشمسك ما تحد حدود تمد النور من رمشك. وحدك يا البطل عالي، وحدك يا البطل عالي عالي، ومثل النسمة تتهادى على ناسك على خيك تصب جهنم الحمراء على العادي ولا يهمك، مثل النسمة تتهادى على ناسك على خيك تصب جهنم الحمراء على العادي ولا يهمك، وما تستنظر إلا رفقة الأحباب ومحراب بجنب ربك. شعبك حوطك بالعهد ليكمل خطى دربك، يا محمل على الكتاب شيل الحمل عن كتفك، شعبك حوطك بالعهد ليكمل خطى دربك. يا شراع الوطن يا حر ريح الغدر ما تهزك، يا شراع الوطن يا حر ريح الغدر ما تهزك، يا رفيق البحر يا هيلة هلا هلا موجو يندهي باسمك، هلا هلا هلا هلا يا رفيق البحر يا هلا هلا هلا هلا هلا موجو يندهي باسمك، هلا هلا هلا هلا هلا للوطن هلا عماد وزفيت الليلة، هلا للوطن هلا عماد وزفيت الليلة، هلا للوطن هلا عماد وزفيت الليلة، هلا للوطن هلا عماد وزفيت الليلة، هلا هلا هلا هلا هلا هلا. نضال استشهد يا ام نضال، نضال استشهد، استشهد. ابنها البكر صانع صواريخ القسام لم ينتظر، آثر الرحيل إلى جوار الله للقاء حبيبه عماد ومحمد. ومريم أم نضال خنساء فلسطين لم تزل على عهد الوفاء، فكما لمحمد زغردت لنضال. وفي لحظة الوداع كان وداع آخر يتلألأ شجنا في عينيها، لم تفتأ تداريه بكبريائها. هي يا محمد ودع إمك، لا تخليها تحمل همها، حب يديها خذها بحضنك، هذه آخر مرة تشمك. خيك يما اتمنى قربك، دم اشتاق وحن لدمك، هي وجاك تمدد جنبك، ونفس الحضن الضم ضمك. ودعتك يما ويا مصعب رحيلك، يا مهجد قلبي من قلبي بدعيلك. ودعتك يما ويا مصعب رحيلك، يا مهجد قلبي من قلبي بدعيلك. لو قالوا استشهد محمد لمدلل، ندرن يا يما لطلع وغنيلك. لا بوس ايدك يا امي ضالي، هاتي البارودي يم الراس العالي. لا بوس ايدك يا امي النضالي، هاتي البارودي يم الراس العالي. بس قولي محمد هذا وليدي الغالي، جاهد يا ربي علمته بسبيلا. يرجع صداها يما ويناديلا. لو شفت الجنة يا يما محلاها، لبعثلك يما نسمي من هواها. لو شفت الجنة يا يما محلاها، لبعثلك يما نسمي من هواها. زي وصفك وأحلى سبحان السواها، نولها لمي يا ربي دخيلا. نضال استشهد لو شفته لقيته، سلم لي يما عخوك الحبيته، شرف الشهادة من ربي تمنيته، حتى يا يما أجيله وأجيلا. من أهل الجنة إن شاء الله بتكوني، عندي يا إمي قريب من عيوني. من أهل الجنة إن شاء الله بتكوني، عندي يا إمي قريب من عيوني. لو طير أخضر شفتي عزيتوني، قولي يا محمد غني مواوي. يا ربي لهدينا.